بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب تفسير سورة البقرة. وآخر ما تكلمنا عنه من أبواب وباب فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا الباب ورد بعد الباب السابق له، وهو قول الله عز وجل أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بينا أن الإنسان كان مخير بين أمرين، بين أن يصوم وبين أن يفطر وتكون منه الفدية. قلنا رغم أنه يتحمل الصوم ولكن كان مخيرا في البداية، ثم نزلت الآيات الناسخة فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأوجب الله عز وجل الصوم على القادر. أما العاجز فعلى ذلك يفطر ويكون له الرخصة في ذلك، ويطعم مكان كل يوم مسكين كما ذكرنا. يبقى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه. قلنا رغم أنه بيطيق الصيام وله القدرة على ذلك، لكن كان مخيرا في بداية الأمر بين أن يفطر فيكون منه الفدية أو أن يصوم. وبينا أن الشارع بيّن أن الصوم أفضل، أن الصوم أفضل. يبقى لما بيخير الإنسان بين أمرين أيهما أفضل، يبقى إما أن يكون هناك بيان وتوجيه من الشارع لذلك الأمر، أو يترك الأمر على الإباحة، يبقى الفعل كالترك. ولكن كما بيّن هنا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأيضا فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين، قال هي منسوخة. وكذلك ذكر عن سلم رضي الله عنه قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسقتها. يبقى الآية التي بعد الآية الأولى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ويبقى وأن تصوموا خير لكم كنتم تعلمون. ثم قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكانت ناسخة. قلنا عكس ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال أنها ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن هذه الآية ليست بمنسوخة، ولكن هي ما زالت قائمة في حق الرجل الكبير والمرأة الكبيرة. يبقى الرجل الطاعم في السن والمرأة الطاعنة في السن، لو كان يقوى على الصوم بمشقة فله ذلك إن صام أجزاء، وإلا كان أفطر ثم كانت منه الفدية. ثم ذكر الباب التالي، باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال في رواية عن أبي إسحاق رحمه الله أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى الآيات علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. بينا أن وقت الفطر بعد الصوم كان وقت مضيق، يعني وقت مضيق ليس بالوقت الموسع كما هو الحال. أن الليل بأكمله جاز الإنسان أن يباشر أهله وأن يأكل ويشرب في أي ساعة كان، ويكون الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كان قبل ذلك أن الفطرة وجيزة وفطرة ضيقة كان بين المغرب والعشاء، وإن نام قبل العشاء فلا يطعم شيئا حتى اليوم التالي، يبقى لذلك كان من فضل الله عز وجل وإحسانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكما بين البراء رضي الله عنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وإنما خاف أن يقعوا في المحظور، لكن كان مسألة أن رجل يطأ امرأته أو يأكل أو يشرب يبقى ده كان بعد المغرب، فإن نام يبقى حرم عليه ذلك حتى اليوم التالي، فلا يفطر إلا في اليوم التالي، وبالتالي شق ذلك. وربنا سبحانه وتعالى وسع علينا أن جعل الليل بأكمله محلا للطعام والشراب ونكاح النساء الحلائل، لذلك قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، وده من رحمات الله سبحانه وتعالى. يبقى البعض كان يعني قلنا نزلت هذه الآيات قال البعض أنها في عمر الخطاب، أو قيل في كعب أيضا ابن مالك رضي الله عنه أن عمر الخطاب أراد امرأته فقالت أنها نامت، قال ما نمتي ثم وطأها، فنزلت الآيات علم الله أنكم كنتم تخذلون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يبقى تاب الله عز وجل عليهم وعفى عنهم، يبقى عفى عما بدر منهم وتاب عليهم، أي أن الله سبحانه وتعالى وسع لهم ذلك التوقيت، فكان محلا للطعام والشراب الليل بأكمله، ليس جزء من الليل كما كان في بداية الأمر. لذلك ذكر الباب التالي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، إلى قول يتقون قال العاكف أي المقيم، وأنتم عاكفون المساجد أي أنه يقيم، معروف طبعا الاعتكاف هو حبس النفس لله سبحانه وتعالى سواء جزء من اليوم أو اليوم بأكمله، أو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، لكن الاعتكاف ليس مقصور على عشر أواخر في رمضان فقط، ولكن اعتكاف الإنسان إن حبس نفسه لله سبحانه وتعالى في المسجد ممكن يبقى اعتكف ساعة، اعتكف نصف يوم، اعتكف يوم، اعتكف يوم بليلة، اعتكف ليلة، يبقى كل ذلك يبقى أمور جائزة، ده الاعتكاف حبس النفس لله سبحانه وتعالى. لكن الاعتكاف بقى في رمضان العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها، يضرب له الخباء في المسجد صلى الله عليه وسلم. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، قال إلى قول يتقون قال العاكف هو المقيم. ثم ذكر رواية عن عدي رضي الله عنه قال أخذ عن الشعبي عن عدي قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبين، فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي، قال إن وسادك إذا لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت أسادتك. أيضا في رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين، ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار، قال بل هو سواد الليل وبياض النهار. أيضا في رواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده من الفجر فعلموا أنما يعني الليل من النهار. يبقى ده كان التفسير، يبقى ظنوا كده حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فظنوا أن المسألة مبناها على رؤية البصر على نظر البصر يعني، ولذلك قال وكل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يبقى ما كانش لسه نزل من الفجر، فكان التفسير يبقى الخيط الأبيض الخيط الأسود ما المقصود، يبقى الخيطان، يبقى ده خيط أبيض وخيط أسود، وطالما هو لم يستطيع التمييز بينهما يبقى الليل ما زال قائما فيأكل ويشرب حتى يستطيع أن يميز بين الخيطين بالنظر، فده كان مفهومهم كما بيّن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أنه أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود، يبقى عقال أبيض وعقال أسود حتى كان بعض الليل نظر ينظر كده هيطيق ترى يقدر يميز بين اللونين ولا لأ، فلم يستبين، عرفش لسه يميز، يبقى الليل لسه ما زال ممدودا. فلما أصبح قال رسول الله جعلت تحت وسادتي. قال إن وسادك إذن لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. لو يعني كانت هي وابنها على النظر والبصر، رؤية البصر، يبقى على ذلك يبقى لا يستبين له ذلك إلا بعد طلوع الفجر بفترة، يعني زي ما احنا نصلي الفجر، بداية الفجر ده يبقى هو ده بيستبين فيه الخيط الأسود، أي الليل من النهار، يبقى بداية النهار بيبدأ مع بزوغ الفجر أساسا، ده بداية النهار. لذلك احنا في رمضان بنمسك في الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من طلوع الفجر ليه؟ لأن طلوع الفجر هو بزوغ الفجر، هو بداية اليوم، بداية النهار، ونهايته عند الغروب، بداية الليل من المغرب لغاية الفجر، يبقى ده الليل وادي النهار. فلذلك احنا ننتوي النية، فين بننتوي الليلة؟ النية في صوم رمضان من الليل، حتى نبيت النية من الليل، يبقى معناها قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر بلحظات، يبقى دي النية أساسا تبيت للصيام. يجي علينا الفجر ويكون أمسك الإنسان عن الطعام والشراب والنساء الحلائل حتى غروب الشمس، يبقى ده النهار بأكمله. لكن هو وبالتالي احنا في بداية الفجر كده لو كان انقطعت الكهرباء فيستطيع الإنسان يميز بين يديه ولا بين أصابعه، فيظن ان لسه الليل قائم. نقول لك لا، ده هو بدأ النهار ليل تلاشى وبدأ النهار مع بزوغ الفجر، لكن عدم اتضاح الرؤية بالنسبة للعين، فهو ظن ان هو جاب عقال اسود وعقال ابيض وظل ينظر. يبقى في بداية الفجر كده ده احنا في الغلس، يعني كان يصلي بغلس، الغلس يعني لسه الظلمة قائمة، لكن نقول على ذلك ليست هذا من ظلام الليل، نقولش ده تبع الليل، عن في الظلمة قائمة، فهو ظن ان هو يأتي بعقال عقال اسود وعقال ابيض، فبالرؤية كده لا يستطيع أن يميز بينهما إلا بعد مضي الفجر بوقت. فلما ما يميز بينهما يبقى كان يمسك، فيكون عند ذلك أكل في النهار لأن أكل بعد الفجر. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك، قال إن وسادك إذن لعريض. وفي الرواية الثانية قال قلت رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين، يعني ده معناها وسادك عريض، يعني بيكني بذلك إن ده هيكون أكل وشرب بعد طلوع الفجر. ثم قال لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. فبين له المسألة، بين له المسألة المقصود حتى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يبقى ده سواد الليل والنهار، يبقى سواد الليل والنهار. ولذلك الرواية الأخيرة عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبنى لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، يبقى لسه اللفظة دي ما كانتش نزلت، يبقى كلوا واشربوا حتى يتبنى لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يبقى ده معناها أن حيفسرها بهذا التفسير كما فسر عدي بن حاتم رضي الله عنه، ولم ينزل الفجر. وكان الرجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما لغاية لما يرى برؤية البصر كده. فأنزل الله تعالى بعد ذلك من الفجر، فعلموا أنما يعني الليل من النهار. يبقى اللفظة دي فسرت إيه المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأبيض والخيط الأسود، يبقى سواد الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمت الصحابة ذلك لما نزلت هذه اللفظة وكلوا واشربوا حتى يتبنى لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يبقى علموا عند ذلك أن المقصود سواد الليل وبياض النهار، سواد الليل وبياض النهار، يبقى مع بزوغ الفجر ده بداية اليوم، بداية النهار، يعني رغم أن الرؤية مش متضحة كده بالبصر ولكن ده بداية اليوم، هذا هو البداية، بداية النهار. عشان كده لازم نمسك قبل طلوع الفجر حتى غروب الشمس. ثم ذكر باب وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال في رواية عن البراء رضي الله عنه قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره. فأنزل الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. تفسير: يبقى بيبقى في ساعات بعض عادات أو أعراف أو معتقدات عند الناس، عند الناس زي البعض حتى ما زال حتى الآن، يعني لما يجي كده وخرج للحجة والعمرة فلا يخرج كده بوجه تلقاء الباب، ولكن يخرج بظهره، يخرج بظهره اعتقادا كده عشان يبقى تفاؤلا أنه يعود للبيت. يبقى ما يخرج يخرج بظهره، قلنا اعتقادا حتى إيه يعني تفاؤلا حتى يعود من هذا الماء النسك بعد الحجة أو العمرة. فأيضا ده كان اعتقادات في الجاهلية أو عادات وأعراف. فبالتالي المطلوب أن أي عادة للإنسان أي عرف للإنسان يمرره على الكتاب والسنة، يمرره على الكتاب والسنة. أن الناس تتعامل مع العادات والأعراف كأنها دين، كأنها شريعة، يعني أنها شريعة، ولو جاء الحكم مخالفا للعادة أو أعراف الناس يعني بيردوا الحكم، وعلى ذلك بيظلوا على العادات. لا، دي العادات والأعراف لابد من مراجعة تقييم هذه العادات والأعراف عن طريق الكتاب والسنة، نقوم بعرضها على الكتاب والسنة، ما كان موافقا للكتاب والسنة أمضيناه، وما كان مخالفا ومعارضا يبقى على ذلك نحيناه عن حياتنا. قال البراء رضي الله عنه: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهري. يبقى كان لما أحرم كده يبقى يأتي البيت من ظهري ليس من بابي. فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا، هذا ليس من الدين يعني، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، لكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى ده كانت عقائد فاسدة، جاءت الشريعة لكي ترد هذه العقيدة الفاسدة. عادات وأعراف يعني توارثها الناس عن الآباء والأجداد فيظنوا أنها من الدين، فيظن عند ذلك أنها من الدين. لا، أي عادة أو أي عرف يبقى عليه الإنسان ينبغي أن يمرر هذه العادة أو هذه الأعراف على الكتاب والسنة، ما كان موافقا للكتاب والسنة أمضيناه، وما كان مخالفا أو معارضا يبقى نقوم بتنحيته من حياتنا، لا قيمة له ولا وزن. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في انتهوا فلا عدوان إلا على الظالم. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. ثم ذكر أيضا رواية عن نافع رحمه الله أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان رجل يفتن في دينه إما قتلوه إما يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان الله عفى عنه، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يبقى ممكن الإنسان يتأول الآية على غير التأويل الصحيح، يبقى ممكن يتأول الآية على غير التأويل الصحيح، كما يقول لنا نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فتنة عبد الله بن الزبير، يبقى دي كانت فتنة، فأتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال: الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ يخرج لقتال ابن الزبير. فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ في فتنة الآن، يبقى هو يعني قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى يتم القضاء على الفتنة. فقال قتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. يبقى هم يتأولون الآية على غير التأويل الصحيح. يبقى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، دي نزلت في الكفار أساسا، نزلت في الكفار. يبقى إيه الفتنة؟ هو الفتنة في مسألة الشرك بالله عز وجل وحمل الناس على الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك كان جهاد الابتداء والطلب أن يطلب الكافر في عقر داري. طب يا ترى لماذا؟ يبقى من أجل حمل ذلك أو دعوة ذلك الكافر إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. يبقى غلط منها. يبقى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يبقى عشان نعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى، نعبد الناس ربهم. فدي الآية دي نزلت في مسألة الكفار، لكن هو في فتنة، فتنة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وبالتالي قالوا فما منعك أن تخرج، اخرج مع الناس لقتال ابن الزبير. فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال ألم يقل الله؟ طب هو فقال ألم يقل الله قاتلوا حتى يكون فتنة؟ يبقى لما أجاب ابن عمر رضي الله عنهما قال يمنعني أن الله حرم دم أخي، يبقى بيثبت الأخوة الإسلامية الإيمانية، هو ما مش كافر عشان يتم قتاله. ولذلك قال له ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، بيجيبوا دليله. فقال قتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله. يبقى عبدوا الناس لله سبحانه وتعالى، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، ده أنتم اللي بتجلبوا الفتنة كده، ويكون الدين لغير الله. يبقى ده ما كانش قتال من أجل الدين، يعني هذا لم يكن قتال من أجل الدين. ولذلك الرواية الثانية قال نافع رحمه الله أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما؟ وده كان يعني فعل ابن عمر رضي الله عنهما، يحج عام ويعتمر عام، وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه. يبقى بيعتبر ده جهاد، يسمون الأشياء بغير اسمها. يبقى الواحد بينتبه كده، يعني هذا جهاد في سبيل الله، انظر للمضمون دائما، انظر للمضمون، مش هو مصطلح كده بيستعمل. وبالتالي يبقى ده مصطلح، قالوا هذا جهاد في سبيل الله. يبقى قالوا ازاي تترك الجهاد، تخرج الحج والعمرة وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت أن الله رغب في ذلك؟ فنقول يبقى ده كلام طبعا يعني الصحابة رضي الله عنهم بيكلموا ابن عمر رضي الله عنهما، وبالتالي على ذلك كيف يترك الجهاد في سبيل الله ويتفرغ للحج والعمرة وقد رغب الله عز وجل في الجهاد؟ قال ابن أخي بيلوم المسألة، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قال يا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابي؟ إن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله. هذه آية. الآية الثانية وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فرد وقال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا. فكان رجل يفتن في دينه زي ما احنا شفنا، يعني تعذيب من شهد بشهادة التوحيد. يبقى كيف كان كفار قريش يعذبون من نطق بشهادتين؟ ليه؟ يبقى ده بيفتنوه عن دينه، اما ان هو يعني يرد عن دينه، وإلا زادوا في مسألة الإذاء والتنكيل به. فكان الرجل يتعرض لفتن عظيمة جدا. يبقى لما يدخل إلى دين الله عز وجل ويعلن عن إسلامه وينطق شهادتين كان بيتعرض لأنواع شديدة جدا من التنكيل والتعذيب. ماذا يريدون؟ فتنة هذا الرجل عن ديني. الفتنة يبقى يفتنونه عن ديني، يبقى عشان يكفر برب سبحانه وتعالى. وإحنا الكلام ده رأيناه في كتاب الله عز وجل، ماذا صنع فرعون بالصحراء وإيه المطلوب؟ كان يترك ما هم عليه من دين بعدما آمنوا برب موسى وهارون. فعلى ذلك ازاي يؤمنوا برب موسى وهارون؟ فافعلن كذا وكذا، ايه المقابل؟ يبقى لو عادوا وارتدوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى وأشركوا بربهم لتركهم، ولكن لما أصروا على الإسلام قتلهم. غلام الأخدود ومن آمن معه، القصة لماذا خدت هذه الأخاديد؟ يبقى كان من أجل رد هؤلاء عن دين ربهم سبحانه وتعالى، يبقى بيفتنهم. يبقى قال أن هو الملك، هذا الملك قال لهم يعني أن هو من رجع يتركوه، ومن أبى يبقى يلقونه في هذا الأخدود. يبقى كان الفتنة فين؟ في الدين. يبقى فتنة في الدين، إما يترك الإسلام وبالتالي ينجو كده عندهم، وإما لو تمسك بذلك يقتل أو يقذف في النيران. فكانت فتنة عظيمة جدا. يبقى هذا ابتلاءات وتنكيل تعرضت له الصحابة رضي الله عنهم لما أسلموا. فلذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما ردا على هذه النصوص، قلنا النصوص صحيحة لكن بتستعمل في موطن يعني لا يستند فيها إلى هذه الأدلة، والأدلة كده كأن المواقف صحيحة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قارن الموقف، لذلك قال فعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا، لما كانوا لسه في قلة ما كانوش في عزة ومنعة، فكان رجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. يبقى بيقول لهم إن الفتنة فين؟ في مسألة الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فكان عدد المسلمين قليل، وكان يعني الإذاء بيصل إليه من الكفار، فكانوا يقاتلون الكفار حتى كثر الإسلام وانتشر الدين فلم تكن فتنة. يبقى غالب الناس أسلموا لرب العالمين سبحانه وتعالى، فالفتنة هي الكفر بالله سبحانه وتعالى، كفر. فعلى ذلك هم بيستعملوا آيات ولكن في غير الموضع، مع أنه يقولك ده قال قرآن وقال كذا، لكن لولا يعني فتنة ابن عمر رضي الله عنهما وأيضا معرفة ابن عمر رضي الله عنهما بتأويل الآيات لا وقع في ذلك. قلنا إزاي تترك الجهاد في سبيل الله وقد رغب الله فيه؟ فعلا يعني كلمة الجهاد في سبيل الله يعني حري بالصحابة لما يستعملون لذلك في سعيهم الدائم حتى يحققون هذا الأمر، لكن هذا ليس بجهاد في سبيل الله. يبقى نخلي بالنا من يعني المسألة، يعني ساعات كده بتبقى ألفاظ مصطلحات، وبالتالي على ذلك بيوصف هذا الأمر بهذا المصطلح، فالناس بياخدوا قرارهم بناء على المصطلح دون النظر للمضمون. مفترض أن أنا أنظر إلى المضمون، يعني كما نقول كده كل محب للحرية، الحرية يبقى كل محب للحرية، من منا لا يحب الحرية؟ لا، جميعا نحب الحرية، لكن إيه الحرية المقصود بها؟ أنه الحرية، فلازم إحنا نقف على المضمون، لأن الشواذ يقول أنها حرية، وتبرج المرأة يقول أنها حرية، شرب الخمر أنها حرية، هو حر أساسا كده، دي الحرية. فلازم إحنا نقف على مضمون المصطلح، الحرية دي بقى ده مصطلح مضمونه إيه؟ إيه المقصود منه؟ يبقى ما ناخدش القرار بناء على المصطلح دون النظر للمضمون، لكن دايما قف على المضمون وعلى المقصود من ذلك الكلام أو استعمال ذلك المصطلح. فلذلك قالوا تترك الجهاد في سبيل الله وقد رغب الله فيه، فعلى ذلك قال لا، هذا ليس بجهاد في سبيل الله. ألم يقل الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال لا، احنا قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وأنتم تقاتلون من أجل أن تكون فتنة. التوصيف الحقيقي للأمور والوقائع والأحداث. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان الله عفى عنه، بيطعنه في عثمان بن عفان رضي الله عنه، ما كانش حضر بيعة الرضوان ولم يكن شهيدا لبدر إلى غير ذلك. طب عثمان لما فر في يوم أحد، يبقى في يوم أحد ما الله عز وجل عفى عن هؤلاء كلهم، منهم عثمان بن عفان، منهم عثمان بن عفان، فلذلك قال أما عثمان الله عفى عنه، فالله تعالى عفى عن المؤمنين. يبقى خلاص، يبقى المسألة ما يتمش الكلام فيها، يعني ماذا بعد عفو الرب سبحانه وتعالى؟ قال وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، لكن هم يعني كانوا بيتكلموا الفر فلان، فر فلان، يبقى خلاص هو فر. أي بس انظر بقى للأمر، يعني نقول أن آدم عليه السلام عصى ربه سبحانه وتعالى، عصى ربه سبحانه، لكن تاب الله عز وجل عليه، والكلام صريح في كتاب الله عز وجل. ما نتكلمش بقى عن هذه المعصية، هذه معصية تاب الله عز وجل على آدم، الله عز وجل عفى عن كل من فر، يبقى خلاص ما نتكلمش بعد هذه المسألة. يبقى ازاي نتكلم عن الحدث والله عز وجل عفى عن هؤلاء؟ فلذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أما عثمان الله عفى عنه، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه. يعني هم مش عايزين الأمر دوت، وبالتالي بيطعنون. ده أمر عفى الله عز وجل عنه، يبقى لا كلام فيه. وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون. يبقى الطعن كده، يعني ده صورة من صور الطعن في الصحابة. يجيب لك حدث مثل فعله ذلك الصحابي، ألم يفعل كذا؟ لكن طب أنت كمل بقى النص، كمل المسألة. يبقى ألم يكن ممن فر يوم في أحد؟ كمل المسألة، الله تعالى عفى عنهم. خلاص يبقى مفيش مجال للكلام، مفيش مجال. لكن الكلام ده بيدخل على الجاهل لو ما يعرفش الأحداث والوقائع وماذا حدث، فممكن أساسا بيستقطب من هذه الجهة. يبقى الإنسان لازم يكون يعني عنده إحاطة بالمسألة بأكملها. ثم ذكر الباب التالي: باب وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. التهلكة والهلاك واحد. قال في رواية عن حذيفة رضي الله عنه: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: نزلت في النفقة، نزلت في النفقة. وأنفقوا في سبيل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إيه التهلكة؟ كانت نزلت في النفقة، أي لما في ترك النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يعني كان في حرب مع الروم، ورد المسلمين اقتحم صفوف الروم ثم عاد، فقال: انظروا لهذا فقد ألقى بيدي إلى التهلكة. قال: لا، ليست يعني الآية يعني تأويلها هكذا، ولكن نزلت فينا نحن معشر الأنصار. يبقى نقول ألقى بيدي التهلكة، يعني إزاي يدخل كده في صفوف الروم؟ وبالتالي يبقى ده غالب الأمر هيقتل. يبقى هو كده ألقى بيده في التهلكة، يبقى ده ظن الظن إن هو أهلك ألقى بيده في التهلكة. ولذلك: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فعلا آية صحيحة كده. وممكن إحنا التفسير العقلي يقول ذلك، لكن انظر إلى نزول الآية، سبب نزولها، نعرف تأويل الآية. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه اعترض عليهم، قال: ليس هذا بما ألقى بيده في التهلكة، ولكن نزلت فينا نحن معشر الأنصار. لما كثر الإسلام قالوا إيه؟ يأتون إلى أموالهم فيصلحون هذه الأموال، فعلى ذلك نزلت الآيات: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. يبقى منع النفقة، يبقى المقصود بها كما قال حذيفة رضي الله عنه، أي في ترك النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. لما كثر الإسلام قالوا: طب إحنا يعني نمضي لإصلاح الأموال، لأن خلاص كثر الإسلام وعز الله عز وجل ذلك الدين، فيمتنعون، فتنزل الآيات استكملون الأمر. فكانت: ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، يبقى في ترك النفقة في سبيل الله، ترك النفقة في سبيل الله. لكن اعترض عليهم لأنه يؤولون الآية على غير التأويل الصحيح، مع أن كده كأن ظاهر الآية، لما الإنسان يفسر الآية بالظاهر كده يبقى نقول أنه فعلا يبقى ده قول حينطبق على هذا الرجل الذي اخترق صفوف الروم. يعني اخترق، يبقى ده ازاي انك انت اخترق الصفوف دهية؟ يبقى عرضة للقتل اساسا، ولعله لم يحدث نكاية في العدو. فلكن كما يعني ذكر ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه، لذلك يعني هذا صحابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يضحك رب اليوم؟ يضحكه يبقى ان يقاتل حاسرا، يبقى غير متضرع بشيء. طب ما لما يتضرعش بشيء يبقى عرضة للقتل، لكن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يقاتل حاسرا، لأن ده بيحدث إزعاج عند العدو. يعني احنا نشوف الصورة ازاي، ان ده يحدث رعب وإزعاج عند العدو. يبقى هذا رجل لا يهاب الموت، يعني لا يهاب الموت، غير هم أساسا أحرص ما يكون على الحياة، لما يجدون هذا رجل لا يهاب الموت، فعلى ذلك تجد رعب يتسلل إلى نفوسهم. لذلك ما يضحك الرب اليوم، يبقى أن يقاتل حاسرا غير متضرع بدروع، يعني يبقى على ذلك يعني معاه السيف فقط، ويختار سيف العدو، معهوش درع كده يصد الضربات، ولا مثلا خوذة على رأسه حتى يصد أيضا طعنات أو غير ذلك، ولكن لا يدخل هكذا بسيفه فقط. نقول ده يحدث رعب أساسا عند العدو، يعني كيف أن هؤلاء لا يهابون الموت، مقبلين على الموت، ده يحدث إيه؟ رعب في قلوب الأعداء وفزع شديد جدا في قلوبهم، لأنه أحرص الناس على حياة. حتى لم كانوا يقاتلون، هو يقاتل وعقيدته عقيدة فاسدة، لكن هو محب للحياة. غير لما المسلم يحرص جدا يجاهد في سبيل الله حتى لو قتل، فقد نال الشهادة. يعني حتى لو قتل فما بيهابش الحياة، ولا هو حريص على هذه الحياة، وحريص على إحداث نكاية في العدو. وهل تربصنا بنا إلا إحدى الحسنين، بين قتل ودي شهادة، أو ظفر على العدو ويبقى فيها الغنيمة. فيبقى المؤمن كده من حاجتين، انتصر وكان غنائم، يبقى ده أدي إحدى الحسنين. والأخرى إن قتل كان شهيدا، وأجر الشهيد كما هو معلوم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ده المقصود منها، إن لابد من فهم الآيات على المدلول الصحيح. ودايما كده إن سبب النزول بيعين الإنسان على ذلك الفهم الصحيح. وكذلك أيضا يبقى مش مجرد آية يستند إليها الإنسان، لكن هي آية ولكن يستند إليها في موطن غير صحيح، تتطلب مني أن أنا فعلا أنظر أن الآية دي ينطبق عليها ذلك الموطن أو هذه الواقعة أو الحادثة. ثم ذكر قال باب: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. قال في رواية عن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألت عن ففدية من صيام، قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاء؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. يبقى سبب نزول الآية: كان منكم مريضا به أذى من رأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى ده نزل في كعب بن عجرة رضي الله عنه. يبقى كعب بن عجرة رضي الله عنه، الكلام ده كان في الحديبية، احنا مر علينا الكلام ده كان في الحديبية، يبقى قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بنحر الهادي. فكانت كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه أصيب بذلك القمل، وكان يتناثر على وجهه من شدته، كثير جدا الهوام دي كانت تؤذيه، وكانت كثيرة جدا حتى تكون على وجهه. وبالتالي طبعا لما الإنسان بيحرم بيهل بعمرة أو حج، في قائمة محظورات منها طبعا عدم حلق الشعر أو إزالة الشعر من الإنسان. فكعب بن عجرة رضي الله عنه سأله الرجل: ففدية من صيام؟ قال: حملت إلى النبي. بيقول له سبب نزولها بقى: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن جاد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ طب عندك شاة تذبحها؟ قلت: لا. قال: صوم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام. يبقى دي الفدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخير. يبقى لما ارتكب أي هذه المحظور هيزيل شعر الرأس، يبقى في الحالة دي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك يبقى شاء، أو يعني إن كان شاء أو غير ذلك، ويصوم دي 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. السنة بيان ذلك الأمر، وإلا الآية ففدية من صيام عدى أيام دي أو صدقة كم مسكين أو نسك. يبقى النسك بينه إن الشاء، طب كم يوم مسكين يجزي في الحالة دي، أو كم يوم يصوم كم يوم يصوم ذلك الرجل حتى يكون قضى الفدية. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صوم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. يبقى دي الفدية. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. يبقى هو إيه؟ دايما ليس العبرة بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، لكن ده المناسبة نزلت فيها، فنعلم عند ذلك لو ارتكب أي من هذه المحظورات يبقى كان عليه فدية. لبس مثلا يبقى المخيط الرجل، أو المرأة يبقى لبست القفاز وغطت وجهها يبقى بالنقاب، يبقى في الحالة دي في فدية. الرجل غطى رأسه يبقى فيها فدية، يبقى فيها فدية. والفدية عبارة عن إيه؟ يبقى صوم 3 أيام طعام 6 مساكين أو شاة. يبقى دي الفدية لو ارتكب أي من هذه المحظورات، فكان ده محظور وقال احلق رأسك من عدم حلق الرأس. طب لو حلق الرأس يبقى في الحالة دي عليه فدية، قام بتقليم الأصفار يبقى عدم الإحرام يبقى عليه فدية، أصاب من الطيب يبقى عليه فدية، لبس المقيت يبقى عليه الفدية، وهكذا. إيه الفدية؟ هو مخير أن يختار إحدى هذه الثلاث. لو هو نقول عنده مال وفير، يا ترى نلزمه بشيء؟ لا، لا نلزمه، نقول له أنت مخير بين صوم ثلاثة أيام طعام ست مساكين أو شاة، فعل أي واحدة أجزأت عنه. ليه؟ لأن الشارع خير من ارتكب أي من هذه المحظورات. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما تجد شاة؟ قال قال صوم ثلاثة أيام أو طعام ست مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة، الحكم ده مش هيبقى مقيد بكعب بن عجرة رضي الله عنه، ولكن ده عام لكل من ارتكب محظورا من هذه المحظورات والذي يكون فيها الفدية. ثم قال باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. عمر بن حصين رضي الله عنه يقول أنزلت آية المتعة فمن تمتع بالعمرة إلى حج فما استيسر من الهدي، اللي هو حج التمتع. حج التمتع إن هو هيؤدي العمرة في أشهر الحج ثم يحج من ذلك العام، ثم يحج من ذلك العام، يبقى زي ما بيفعل كده خرج الحج وأدى العمرة ومكث في مكة حتى إذا كان يوم التروية أهل به الحج، يبقى سفرة واحدة ولكن هو أدى الحج والعمرة، بس يكون العمرة دي تم تأدية العمرة في أشهر الحج وحج من نفس العام دون أن يأتي إلى الميقات، فيبقى هو في الحالة دي حيهل في اليوم الثامن للتروية أدى العمرة ومكث في مكة، وبالتالي على ذلك حيهل بالحج في يوم التروية، يبقى عليه هدي فما استيسر من الهدي. قال فمن تمتع بالعمر الحج. قال عمر بن حصين رضي الله عنه أنزلت آية المتعة في كتاب الله تل مقصود بها ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات خرجهم برأي ما شاء. قال يعني إيه؟ ما فيش حاجة نسخت الأمر ده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها حتى مات خرجهم برأي ما شاء، بيقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقصد عمر الخطاب رضي الله عنه كان قد نهى عن حج التمتع، فقالوا لا احنا فعلنا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وما نزلتش آية تنسخ الحكم ده ولم ينهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا قال رجل برأيه ما شاء. ده كان اجتهاد عمر الخطاب رضي الله عنه، لكنهم ما كان لهم أن يدعوا أي حكم الأحكام قال به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أتى بحكم غير ذلك الحكم ردوه كائنا من كان. يبقى فمن تمتع بعمر الحج يبقى حج التمتع، وآية المتعة في كتاب أنزلت آية المتعة يبقى دي مقصده فمن تمتع بعمر الحج فما استيسر من الهدي. قال باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قالت كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. مواسم الحج طبعا بيأتون من كل حدب وصوب أماكن بعيدة وبلدان يعني مختلفة، وكل بلدة من البلدان قد تشتهر بسلع معينة أو صناعات معينة، يبقى موسم الحج ده كان موسم عظيم جدا في التبادل يعني وفي البيع والشراء. يبقى كان موسم الحج ده يقولنا بلدة مشهورة بصناعة معينة يأتون بهذه الصناعات، مشهورة بثمار معينة أو زروع معينة، وبالتالي يبقى الموسم ده موسم الحج فرصة عظيمة جدا الإنسان يوفي ما يحتاج من حاجات من البلدان المختلفة، يبقى التبادل التجاري يعني زي التبادل التجاري. يبقى هنا هنقول ده عنده سلع معينة أنا أحتاج إليها مش عندنا، هم يحتاجون سلع عندنا ليس عندهم، يبقى مسألة التبادل في البيع والشراء. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانت عكاظ ومدنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأسموا أن يتجروا في المواسم. لما جاء الإسلام يبقى خشوا إيه؟ أن يتجروا في المواسم، فلأن ده يبقى عبادة. فنزلت الآيات: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال: في مواسم الحج، فكانت البيع والشراء والتبادل التجاري، فده من رحمات الله سبحانه وتعالى. هو خارج لإيه؟ هو مش خارج للتجارة، هو خارج أساسا للحج، ولكن فرصة إن هو لو كان عنده من السلع ما يتاجر فيها يبقى ليس هناك جناح، وخرج للحج أو خرج للعمرة، فلا حرج أنه يحمل معه بضائع يقوم ببيعها في هذه الأماكن. يعلم أن هناك طوائف كثيرة من البلدان المختلفة يأتون ذلك المكان يحتاجون لهذه السلعة، يبقى يصطحب معه سلع وقام ببيعها، في ذلك لا حرج. وده غير قادح في هذا النسك الذي يؤديه، لأنه أساسا ما خرج إلا من أجل ذلك النسك. ولكن الله تعالى وسع على المسلمين، يعني وسع على المسلمين، الأمر مش مضيق. يبقى لما بيجي نعرف الشريعة فيها مرونة شديدة، يعني فيه مرونة، وممكن الإنسان يقيد نفسه بمسألة لم يأتي فيها التقييد في الشرع أساسا، كهذه الحالة لك لا ممنوع أنك أنت تتاجر، يحرم عليك التجارة. مين اللي قال الكلام ده؟ هو ما الذي قال ذلك؟ ارجع دايما كده للشرع، ارجع للشرع. مسألة مش مبنية على رؤية الإنسان أو ما يرى أو على يعني ما يراه بعقله، نقول لك لا، ارجع دايما كده للشرع، ماذا قال الشرع في المسألة. هم تأثموا فتراجعوا في المسألة فنزلت الآيات. ده موسم عظيم جدا كان للتجار، وبالتالي تبادل السلع وتبادل هذه المنافع، فلذلك تأثموا التجر في المواسم. فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. يبقى رفع الله عز وجل عنه الإثم، وأنه لا حرج، يبقى ذهب للحج والعمرة ومع ذلك أيضا يتاجر، لا حرج أنه يمارس التجارة، لا حرج أنه يمارس التجارة. ثم ذكر باب: ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس. قال: ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيد منها، فذلك قول تعالى: ثم أفيد من حيث أفاض الناس. كان أهل قريش يميزون أنفسهم لا يقفون في عرفات، كان وقوفهم بالمزدلفة وباقي الناس يقفون بعرفات إن كانوا من غير قريش. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، يبقى الوقوف مش بعرفات عندهم، كانوا وقوف بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيد منها، فذلك قول تعالى: ثم أفيد من حيث أفاض الناس. يبقى الجميع يقفون بعرفات، يبقى الحج عرفة، لكن قبل ذلك يبقى وقفة هؤلاء كانت بمزدلفة لما أهل مكة ودان دينها، وأما باقي الناس يقفون بعرفات، تمييز يعني. فنزل بعد ذلك الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام أمر نبيه صلى الله عليه وسلم يأتي بعرفات ثم يقف بها، يبقى الحج عرفة، وقفت هنا عرفة كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يفيد منها، ثم يفيد منها، يبقى بعد غروب الشمس بيبدأ بيفيد من عرفات إلى المزدلفة. فقال: فذلك قوله تعالى: ثم أفيد من حيث أفاض الناس. الكل سواسية، يبقى الكل سواسية، ما فيش تمييز. يبقى قريش يبقى على ذلك يميزون بهذا الأمر؟ لا، الجميع كده. الحج عرفة، يبقى الكل مطلوب أن يقف بعرفة، وعرفة ركن من أركان الحج، ولا تمييز بين قريش وغيرها كما كانوا يفعلون، أو بين طائفة وغيرها، ولكن الجميع سواسية في أداء ذلك النسك. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يطوف الرجل ببيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك، أي شاء ذلك شاء، غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من أيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعه من عرفات إذا أفاضوا منها حيث يبلغه جمعا الذي يتبرر فيه، ثم ليذكروا الله كثيرا أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا، ثم أفيضوا، فإن الناس كانوا يفيضون، وقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، حتى ترموا الجمرة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه يطوف الرجل بالبيت مكان حلالا حتى يهل بالحج، يطوف بالبيت، يبقى الطواف بالبيت يبقى يطوف إن كان مثلا مقيم بمكة أو إن هو دخل بعمرة وتحلل منها، فلو أن يطوف، يعني الطواف ده عبادة غير السعي بين الصفا والمروة، سعي ده يؤدي للنسك، نسك العمرة فقط، أدى بقى الطواف يبقى أهل بالعمرة وطاب بالبيت وسعي بالصفا والمروة وبعد كده قصر وحلق يبقى تم العمرة، لكن عبادة الطواف ما زالت قائمة، لو أن يطوف يبقى ده طواف مسنون، لكن في سعي مسنون لا، السعي ده مرتبط بالنسك كان حج أو عمرة. الطواف إن كان مقيم بمكة يبقى يطوف، إن أهل بعمرة وأتم العمرة له أن يطوف بعد ذلك ما شاء له أن يطوف، يبقى الطواف ده عبادة. فلذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول يطوف رجل بيت ما كان حلالا، كان يعني مقيم بمكة أو دخل بعمرة تحلل منها، يبقى طواف إيه؟ مسنون، يبقى طواف يبقى ده مستحب، يبقى يطوف، ومع كل طواف يصلي ركعتين أيضا كما فصلنا ذلك قبل هذا الأمر. قال حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له أدية من الإبل أو البقر أو الغنم، ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، أي أنه إلا ما تيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من أيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات. يتكلم يبقى اللي بيهل بالحج والعمرة في صفرة واحدة لو بيتمتع حج التمتع يبقى بيأدي العمرة ويتحلل منها، ويطوب بقى ما شاء الله عز وجل أن يطوب بالبيت، إذا كان بقى يوم التروية هيبقى حتى يهل بالحج، فإذا ركب عرفة يبقى ما تأثر معه من الهدي يبقى هيجب عليه الهدي بعد كده، إن كان إبل إن كان بقر إن كان غنم، إن كان إبل بيشترك فيها سبعة أو بقر شارك فيها سبعة أو كان شاه، ما تأثر له من ذلك أي ذلك شاه، يعني هو مخير بين أنه يبقى يذبح شاه أو يذبح بقرة أو يذبح بعير أو يشترك في بقرة أو في بعير، يبقى الاشتراك في البقرة سبعة، إن كانوا دون ذلك يبقى يجزئ، والشاء البعير لو هو ذبحها منفردا كده معه قدرة يبقى لا حرج، إن كان هو معهوش الكلام دوت ممكن يشترك في سبعة يشتركون في بعير أو كان العدد أدنى من ذلك. قال فإن كان غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، يبقى يصوم عشرة أيام، يبقى ده مقابل الهدي، هو لا لم يكن معه هدي، معهوش من مال يجيب به الهدي، لكن هو الهدي ده يبقى حيصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع كما قال ربنا سبحانه وتعالى. طب الثلاثة التي يصومها في الحج كما قال ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما قال غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، لأن طبعا من السنة عدم صوم الحجيج يوم عرفة، صوم عرفة مسنون يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغير الحج، الحج كده من السنة أن يفطر في عرفات، لكن ده كان عليه يعني صوم واجب اللي هو مقابل الهدي، فإن كان اليوم الثالث وما عرفه صامه يجزى عنه في الحالة دي ولا حرج، لأنه ما كانش يصوم بقصد صوم عرفة، ولكن يصوم استكمال الثلاث أيام اللي هو يصومها في الحج، قلنا ده مقابل الهدي، والسبعة إذا رجع إلى بلده. قال ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حيث يبلغوا جمعا الذي يتبرر فيه، يبقى ثم ينطلق يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، هو ده بداية التوقيت، لا بداية التوقيت بعرفات بعد الزوال، بعد الزوال، ولكن معلوم أنه بيصلي الظهر والعصر جمعا بعرفات، يبقى لما قال هنا من صلاة العصر يبقى مش يقصد لصلاة العصر، حصلناها مع الظهر أساسا. لما الإنسان بيخرج الحج كده في عرفات، يبقى بداية وقوف عرفات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دخل إلا بعد الزوال، صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا. فيبقى ده نقوله وقف بعد العصر، نقوله بعد العصر يبقى توقيت العصر عندنا اللي هو المعلوم ده، لا يبقى وقف بعد صلاة العصر، لأن صلاة العصر صلى مع الظهر في وقت الظهر أساسا. فلذلك قال بعرفات صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، يصيب جزء من الليل بعد المغرب يبقى. قال ثم ادفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حيث يبلغوا جمعا المزدلفة الذي يتبرر فيه، بيطلب فيه البر يعني، ثم يذكر الله كثيرا أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا. يبقى العبادة اللي هي يفعلها لما في المزدلفة إذا كان هو ما زال يلبي أو أن هو يكثر من التكبير والتسبيح والتهليل لله سبحانه وتعالى. قال ثم أفيدوا فإن الناس كانوا يفيدون، وقال الله تعالى ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، لغاية إمتى؟ حتى ترموا الجمرة. يبقى التلبية ما زالت مستمرة لغاية رمي الجمرة، ودي من أول أعمال يوم النحر، رمية الجمرة، جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى دي سبع حصيات. الجمار بعد كده في أيام منى اللي هي اليوم اللي بعد كده بعد يوم النحر، لكن في يوم النحر لأولى الأعمال اللي هو رمي الجمرة، جمرة العقبة أو نقول اللي هي الجمرة الكبرى أساسا. فقال حتى ترموا الجمرة، بينقطع بعد كده التلبية، لكن ما زال التكبير والتهليل والتسبيح لله سبحانه وتعالى قائما. يبقى لأن الله عز وجل يذكر الله في أيام معدودات، يبقى في أيام منى يكون الذكر لله سبحانه وتعالى. لكن بيتكلم على مسألة التلبية، يبقى من ساعة اللحظة التي أهل بها بالحج لغاية لما يبقى أهل في يوم التروية، ويظل يلبي حتى يأتي يوم النحر ويبدأ أول الأعمال اللي هي رمي جمرة العقبة، تنقطع التلبية لكن لا ينقطع الذكر، لا ينقطع الذكر، لذلك حتى ترموا الجمرة. يبقى ثم أفيدوا من فإن الناس كانوا يفيدون، يبقى كله سواسية، يبقى خلاص التمييز اللي كان قبل في الجاهلية ده يبقى تم منعه. فلما جاء الإسلام يبقى كل سواسية، كل يقفون بعرفات سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرها، سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرها، مفيش ميزة لطائفة على الأخرى. كانوا أهل مكة يبقى لا يقفون كما كانوا يقفون بالمزدلفة، وباقي الناس يقفون بعرفات، الكل يقف بعرفات. ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، قال حتى ترموا الجمرة. ثم ذكر الباب التالي باب، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى بعد رمضان إن شاء الله تعالى، نرجع بقى الكلام بعد رمضان، هنقف عند هذا الحد، وحيستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، هيكون بإذن الله سبحانه وتعالى بعد رمضان. هذا الله عز وجل نتقبل منه ومنكم رمضان، وأن يبلغنا رمضان، ويعني الأمر محتاج إلى اجتهاد، اجتهاد في قراءة القرآن ومعرفة المعاني والوقوف على معنى الآيات ومدلت على الآيات، والإنسان يرى نفسه دايما أين أنا من الآية، أين أنا من الآية. يعني دي النصيحة، إن احنا عايزين نقرأ القرآن بوعي، نقرأ القرآن بوعي، مش همي أبدا إقامة الحرف، مش همي ده إقامة الحرف، الكم الذي أقرأ يبقى مسابقة كده في الكم الذي نقرأ، لا احنا نقرأ بوعي، يبقى عندي إدراك حضور القلب ويقظة القلب ويقظة الإنسان، يقرأ ويستوعب كلام الرب سبحانه وتعالى، يقف على مراد الرب. من أين نتعرف على مراد الرب؟ من القرآن، هذا القرآن مبين لمراد الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي ما نمرش ونجوز آية إلا وإحنا وقفنا على مراد الرب سبحانه وتعالى، هذا المطلوب مني أن أنا أفعله. فالنصيحة كده يعني نترك بقى مسألة التباري في مسألة يعني الختمة ثم الثانية ثم الثالثة، ودون أن نعي ما دلت عليه الآيات، يعني لابد أننا أعي ما أقرأ، أستوعب كده، نتمهل نترسل، يعني نترسل ونتمهل، نقرأ بوعي، باش يقرأ قراءة الإنسان النائم كده، نائم ده يقرأ بلا استيعاب، مطلوب أن أنا أستوعب، أعي ما أقرأ، أعي ما أقول. يعني الإنسان لما عنده هذيان كده يبقى لا يعي ما يقول، فالمطلوب لما نقرأ أقرأ وأعي ما أقرأ، أستوعب أقف على مراد الرب سبحانه وتعالى. فأزيل بقى من همي دايما يعني إن أنا كم ختمة ختمتها، أنت كم آية استفدتها، أنا عايز أقول كم آية أنا استفدتها. هذه قراءة، قراءة بوعي، يعني عايزين نقرأ قراءة كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دون أن يفهم المدلول، ولا كان بيفهم مدلول؟ يفهم مدلول، وده المطلوب، ده كلام الرب سبحانه وتعالى، كلام الرب. تعملش معاه أنه هو ملوش معاني، ده ليه معنى، وهو مبين لمراد الرب سبحانه وتعالى. مراد الرب سبحانه ماذا طلب منا؟ إن قلنا لك ماذا طلب الله تعالى منك، يبقى ما كان مطلوبا منك هو موجود في القرآن. يبقى عشان كده ما نمرش على آية ونمر على غيرها إلا ونحن نستوعب. وهذا الكلام هو في كتاب التفسير كما بين الإمام البخاري رحمه الله، الآية دي نزلت ليه وبتتكلم عن إيه، يعني نزلت ليه وتتكلم عن إيه، ما تبين المدلول أهو. كل الآيات اللي هو تذكرها في مسألة التفسير أهو هي بتبين المدلول، إيه سبب النزول ونزل بسببه، نستوعب الكلام ده هو نستوعب، وبالتالي نتعامل مع الآيات كتعامل الصحابة رضي الله عنهم وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيلقى جبريل عليه السلام في كل ليلة من رمضان ويدرس القرآن، يعني يدرس القرآن. يبقى آدي اللفظ هو وآدي المعنى، البيان معنى، ثم إن علينا بيانا أي بيان المعاني، إيه معنى الآية ده هي وما دلت عليها. يبقى هو ده قراءتنا يعني بصورة بقى مغيرة عن السنوات الماضية. عايزين نقرأ قراءة من يعي ويفهم، قراءة واعية لكلام الرب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل أن يبلغنا إياكم رمضان وتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على ذكري وشكري وحسن عبادتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.